قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده حتى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة لا يحطمنكم سليمان.